هذا الذي استمعنا إليه هو من كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن معنى شهادة أن محمدا رسول الله. وسبق أن تكلمنا عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأيضا تكلمنا عن شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، وبقي أن نتكلم عن الإيمان، لكن أردت أن يكون إن شاء الله مزيد بيان حول هذا الموضوع بالذات لما له من أهمية ولما تضمنه كلام المؤلف من فوائد عزيزة في شرحه بكلمات جامعات وعظات لمعنى شهادة أن محمدا رسول الله. قول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. يعني هذا الذي ذكره المؤلف دليل من النقل، وهو آية من كتاب الله عز وجل ذكرها الله عز وجل في آخر سورة التوبة. والمؤلف في طريقته في بيان هذا المعتقد أنه لم يعرج على ذكر الأدلة العقلية، والأدلة العقلية أحيانا يحتاج إليها. لماذا؟ لأن الناس إذا ذكرت له دليلا نقليا أي من الكتاب والسنة قد يكون عنده نوع شك أو تردد وربما إعراض. وبعض الناس من لا يؤمن إلا بالدليل المادي الحسي أو بالدليل العقلي. والله سبحانه وتعالى قد جعل على دينه أدلة وبراهين قوية واضحة تدل على أنه دين الله حقا، كما نصب له أدلة عقلية تؤكد نفس الحقيقة وأنه دين الله عز وجل حق. ولهذا لم يأتي دليل عقلي يعارض دليلا نقليا، وإن كان ثمة تعارض فهذا راجع إلى عيب إما في الدليل وإما في المستدل، كون المستدل يكون ناقصا في عقله أو يكون أخطأ الدليل. وإلا فإن الأدلة العقلية الصريحة توافق الأدلة النقلية الصحيحة. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه بهذا المعنى: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. ويحسن بنا أن نذكر بهذه المناسبة ونحن نتكلم عن بعض أدلة النقل في بيان أن محمدا ابن عبد الله القرشي الهاشمي هو رسول الله صلوات الله وسلامه حق. أدلة عقلية كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا ورسولا إلى جميع العالمين. من هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قوله كما في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهذا دليل عقلي قوي، لأن العرب أنكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كل إنسان يدعي أن الله قد أوحى إليه برسالة أو بكتاب يبلغه للناس هذا كذب وادعاء لا يقوم على بينة أو على دليل واضح أو برهان صادق. فقال الله سبحانه وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ما دام قد تناقل الناس اللاحق عن السابق أنه كانت توجد أنبياء ورسل بعدهم الله عز وجل برسالات سماوية سابقة وبكتب بلغوها للناس. فأنتم معشر العرب المشركين الذين استبعدتم رسالة نبيكم الذي بعثه الله تعالى فيكم وأنه جاء بالقرآن وأنه قال لكم إني رسول الله إليكم، كيف تؤمنون بأن موسى عليه السلام قد كان عنده الكتاب وبلغ للناس رسالة ربه، وكذلك عيسى وكذلك سائر الأنبياء من قبل؟ فهذا دليل من العقل، وإن كان ذكره الله عز وجل في آية من القرآن الكريم، إذن فهو دليل نقلي ودليل عقلي. ومن هذه الأدلة الأدلة العقلية على صحة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه رسول الله حقا، أن الرجل مثلا إذا قال إني رسول الله فلا بد أن يثبت ذلك، يعني هذا الرجل إما أن يكون خير الناس وأصدقهم، وإما أن يكون شرهم وأكذبهم، والتمييز بين ذلك يعرف بأمور كثيرة، التمييز بين الصادق الأمين وبين الكاذب الأفاك الأثيم يظهر ويعرف بأمور كثيرة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فالمدعي للنبوة تظهر عليه علامات، تظهر عليه علامات الكذب، والكذب كما لا يخفى عليكم هو من أخف الصفات الخلقية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكذب يهدي إلى الفجور. أخف صفة خلقية تكون في الإنسان هي الكذب، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا يعني يخاف؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل له أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة تقول له أن الكذب كان ثوبا يعني يلبسه الإنسان ما لبسه حتى ولو لسطر العورة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس ولم يجرب عليه الناس قبل بعثته، وقد مكث فيهم 40 سنة لم يجرب عليه كذبا قط. ولهذا قال العقلاء والأسياء من قريش إذا كان هذا لا يكذب للناس وعلى الناس فكيف يكذب على ربه، وهو الذي كان يلقب بالصادق الأمين. والحاصل أن الذي يدعي النبوة تظهر عليه علامة الكذب. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال هذا ينبئكم على من تنزل الشياطين، الشياطين تكذب، لأن الشيطان أفاك والأفاك بمعنى كذاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما جاءه الشيطان وقال له هل أعلمك سورة أو آية إذا قرأتها يعني قبل نومك لم يقربك الشيطان حتى تصبح أو يكون عليك حافظ من الله عز وجل إلى أن تصبح، وقال له بأنها آية الكرسي. وجاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما قصه عليه هذا الرجل الذي هو الشيطان، فقال له نبي صادق وهو كذوب، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان بأنه كذوب، وهذه صيغة مبالغة معنى أنه يثير الكذب. ولهذا ظهر بأن الشيطان كذاب، إذن فهو يوحي لمن؟ يوحي لمن يكذب. أما الصادق فإن الشيطان لا يوحي إليه. لماذا؟ لأن الشيطان يحمل الكذب. ولهذا ذكر ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتابه التفسير بإسناده عن أبي زمي قال كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنه أو قاعدا عنده، وحج المختار بن عبيد هذا أحد الكذابين الذي كان يدعي النبوة ويقول أنه قد أوحي إليه. فجاء رجل، قال أبو زمي جاء رجل إلى ابن عباس قال وأنا جالس عنده، فقال له يا ابن عباس زعم أبو إسحاق يقصد النصر بن عبيد هذا الأفاق المدعي للنبوة، زعم أبو إسحاق أنه قد أوحي إليه هذه الليلة، فقال ابن عباس صدق. قال الرجل فما فرق؟ قال فقلت في نفسي كيف يقول ابن عباس صدق؟ قال وهذا حكم عليه يعني قبل أن يكمل عبد الله بن عباس ما أراد أن يقوله. ثم قال عبد الله بن عباس يعني في شرحه ولبيانه ولإيضاحه لمعنى الكلمة التي صدرت منه وهو قوله صدق، فقال صدق. قال لأن الشيطان يوحي والله سبحانه وتعالى يوحي، أما الوحي الذي من الله فهو لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما الوحي الذي من الشيطان فهو لأوليائه. ثم قرأ عبد الله بن عباس قوله سبحانه وتعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه. إذن فظهر من هذا أن المدعين للنبوة هؤلاء الكذابين والأفاكين، الذي يوحي إليهم من هو؟ هو الأفاك الأثيم أي الكذاب وهو الشيطان. أما الرجل الذي يعرف بالصدق ويعرف بالأمانة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى في الجاهلية بالصادق الأمين، بل كانوا يجزمون، قريش كانت تجزم وتشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكذب قبل، لم يجرب عليه كذبا قبل رسالته، فكيف يكذب بعد أن أحى الله سبحانه وتعالى إليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحي إليه ليس بكاذب، إنما الذي يوحي إليه يوحي إليه الله بواسطة جبريل عليه السلام، وجبريل وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه الروح الأمين، بأنه الروح الأمين، لأنه يبلغ كلام الله عز وجل دون أن يزيد فيه أي نقص منه. وفي آية أخرى قال إنه لقول رسول كريم. إذن فإذا كان الرسول البشري صادقا أمينا على وحي الله عز وجل، فالرسول الملكي أيضا لابد أن يكون أمينا كريما، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وعليه فإن كل من يدعي شيئا ولسيما ما يتعلق بأمر النبوة والرسالة فلا بد أن ينصب الله سبحانه وتعالى على قوله أدلة واضحة تدل على بره وصدقه أو على فجوره وكذبه، أدلة أوضح من الشرك. ولهذا لو رأينا مثلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى به إلى أمته سواء كان من القرآن أو كان من كلامه صلى الله عليه وسلم الذي يوحي الله سبحانه وتعالى به إليه لوجدناه في غاية الكلام، ولوجدناه في غاية الفصاحة وفي غاية البيان وفي غاية الصدق، وكلام يصدق بعضه بعضا ولا يتعارض أبدا، يدعو فيه إلى العقائد الصحيحة وإلى المكارم الحسنة وإلى الشرائع التي تهذب النفوس، لا تجد فيها مثلا أمرا من الأوامر أو نهيا من النواهي يخالف الفطرة ومعالي عقلاء البشر. فمسلمة لما ادعى النبوة جاء إلى الناس وقال لهم أنا يوحى إلي أيضا كما يوحى إلى هذا الذي يدعي النبوة فيكم. ولك أن تعرف الفرق بين قرآن محمد صلى الله عليه وسلم وبين قرآن مسلم الكذاب أو الأسود العنسي وغيرهم ممن يدعوا النبوة في ذلك الوقت. لك أن تعرف الفرق في ذلك، تقرأ أنت مثلا آية كآية كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية الكريمة، أو تقرأ قول الله عز وجل مثلا في آية هي من جماع الأخلاق إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا. هذا الكلام لما سمعه كافر قال والله إن أسفله لمغرق وإن أعله لمثنى وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. قال وما يقول هذا بشر؟ هذا كافر يسمع مثل هذا الكلام علي، رغم أن العرب أوتوا البيان وفصاحة اللسان وكانوا يعجزون بكلامهم الفصحاء، بل كان الواحد منهم يرتجل قصيدة تزيد عن 100 بيت ولا يقطع في بيت واحد، ومع ذلك ما استطاعوا أن يعجوا بمثل كلام محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا القرآن الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه به؟ أين هذا الكلام العظيم الفصيح البليغ من قرآن مسلم الكذاب الذي يذكر عنه أنه كان يقول كما ذكر ذلك ابن كثير عنه في تفسيره، وهو لما كان بعض الناس في ذلك الوقت قد اتبعوا مسلمة الكذاب فيما ادعاه من أنه يوحى إليه وأنه رسول، يعني يضاهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به للناس وأنه رسول أيضا، كان معه بعض الأتباع، ولما قتل مسلم الكذاب جعل الله سبحانه وتعالى عاقبته خسرة في الدنيا، هذا قبل أن ينال ما ينال من العذاب في الأخرى، قتل بأصحابه الذين رجعوا إلى دين الإسلام، وكان في ذلك الوقت أي قتل في عهدي وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما جاء بهؤلاء الناس الذين كانوا يتبعونه استحلفهم أبو بكر رضي الله عنه بأن يذكر له هذا القرآن الذي كانوا يستمعونه من مسلمة الكذاب، فأبوا لأنهم استحيوا من أنفسهم، استحيوا من أنفسهم أن يرتلوا أو أن يقرأوا هذا الذي تعلموه من مسلمة الكذاب، لكن ألح عليهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حتى يبين للناس هذا القرآن الذي كان يدعي هذا الرجل وبين القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ذكروا له أمثلة كثيرة مما حافظوه من مسلمة الكذاب قال لهم كيف كان يذهب بعقولكم، إن هذا لم يخرج من إل، يعني مثل هذا الكلام لا يخرج من الإل، الإل بمعنى الرب، لأن كلمة الإل في القرآن لها ذات معاني العهد والقرابة والرب، وهنا بمعنى الرب، أي هذا الكلام الذي كنتم تقرؤون هذا ليس مستحيل أن يقوله الإله وأن يقوله الرب سبحانه وتعالى. من ذلك أنه كان يقول لهم كما هو معروف يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقي، يعني سواء يعني لفظت بصوتك أم لا تصوتين، قال لن ماء تكدرين ولا الشربة تمنعين، فكان يعتبر هذا من القرآن ويحبه إلى الناس. ولما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفيل هو يقول أنا نزلت علي، فيقول الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وله ذنب وفير إلى غير ما كان يقول. ولما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة الذاريات قال أنا أيضا نزلت علي، كان يقول العاجنات عجنا والخابزات خبزا في اللاقيمات لقما إهالة وسمنا إن قريش قوم يعتدون وغير ذلك، لما نزلت عن سورة العصر كذلك. يعني لما الإنسان ينظر إلى مثل هذا يعرف أن مسيلمة رجل كذاب، يعرف بماذا؟ يعرف بأسلوبه وبكلامه الركيك، ويعرف أيضا بأفعاله الخسيسة وبقرآنه هذا الذي زعمه وهو قرآن مختلق مذموم. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه جاء للناس بهذا القرآن الذي أعجزه، بل إن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس عنه، يعني انجفلت عنه كما انجفل الناس عنه، يعني ما أراد أن يسمع له. قال ثم أتيته فلما رأيته، وكان عبد الله بن سلام من علماء اليهود في ذلك الوقت، قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم علمت وعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني انظر الصادقة هذه أمارة وعليه أدلة تراها في وجهه قبل أن يتكلم، قال لما رأيته علمت أنه أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فكان أول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يقارن الإنسان بين كلام مسلم وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن ظاهر، أما الكلام الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بأنه كلام صدق وكلام حق ليس فيه بهتان وليس فيه سخافة وليس فيه ألفاظ ركيكة لا معنى لها أو دعوة إلى مبادئ هدامة أو أخلاق ذميمة. قال أول ما سمعته يقول أيها الناس أوشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخل الجنة بالسلام، وهو عبد الله بن سلام، يعني وافق اسمه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أوشوا السلام، وختم قوله بقوله ادخلوا تدخل الجنة بسلام، هذا أول ما سمعه. لما جاء إليه أيضا وفد ضمام بن ثعلبة في قومه بني سعد بن بكر، جاء هذا الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من رفع السماء. قال الله. قال من نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال من سطح هذه الأرض؟ قال الله. قال والذي رفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض؟ الله دعاك إلى الناس، الله أرسلك إلى الناس. فقال نفسه اللهم نعم. ثم سأله عن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج، وكان في كل مرة يستحيفه بمثل هذا اليمين، والذي رفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بنعم. فماذا قال هذا الرجل وهو أول مرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. يعني يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، يسأله أسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه دون تلعثم ودون تردد، لأنهم عرفوا إنما يتكلمون مع الصادق الذي يخبر عن صدق وبصدق وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى حق. إذا كان الناس يصدقونه في كلامه له في أمور دنياهم، فكيف لا يصدقونه في أمور دينهم وهو يقول لهم إني رسول الله إليكم جميعا أو أن الله سبحانه وتعالى بعثني؟ هذا من الأدلة القوية التي يذكرها العلماء في صحة وفي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس أجمعين. من هذه الأدلة أيضا، ونحن نتكلم دائما عن الأدلة العقلية، أن الله سبحانه وتعالى جعله شهيدا، أن الله سبحانه وتعالى ذكر شهادة عظيمة، وهو أنه جل وعلا أكد ذلك في غير ما موضع من القرآن الكريم بأنه الشهيد على هذه الرسالة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس أجمعين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فإذا كنتم أنتم تؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يتولى أمركم، ثم بعد ذلك إذا أخبركم وبين لكم بأنه قد بعث من أنفسكم أو منكم رسولا يعلمكم أمور دينكم، فكيف تنكرون وكيف تكذبون ولا تؤمنون بالله عز وجل فيما قاله لكم، مع أنكم تؤمنون وتكرون وتعترفون بأنه هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يتولى أموركم ويدبر شؤونكم؟ هذا من الأدلة العقلية. أيضا من حكمته سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل إلا وأيده بالمعجزات الباهرات. ما من نبي إلا جاء إلى قومه، بعثه الله عز وجل إلى أمة من الأمم، إلا وكان معه من الأدلة التي تبين بأنه رسول الله حق. موسى عليه السلام في عهده كثر السحر وكان السحرة يلعبون بعقول الناس، ولكن موسى جاءهم بمعجزة من جنس ما كان معروفا عندهم في ذلك الوقت، فألقى عصا فأكلت هذه العصا بعد أن صارت ثعبانا كل ما سحر به هؤلاء السحرة أعين الناس، فبطل ما كانوا يعملون. وألقي السحرة أولئك الذين كانوا يتقنون السحر والذين استرهبوا أعين الناس وخدعوهم، سجدوا لله رب العالمين، قالوا آمنا برب هارون وموسى. سبحان الله، كانوا في المساء في الصباح سحرة يقولون بعزة فرعون نحن غالبون، ولما ظهر الحق قالوا لفرعون افعل ما تريد، افعل ما تريد بنا، بعد أن ذكرهم بذلك الوعيد الشديد، لا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون من أينا أشد عذاب وأبقى. ومع ذلك قالوا لا ضير، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من سحر والله خير وأبقى. سبحان الله، كانوا في الصباح كفرة وفي المساء صاروا من أهل الجنة، لأنهم آمنوا بما جاء به موسى من المعجزات. ولكن فرعون لكبره ولعناده ولعتوه ولطغيانه أبى أن يؤمن بما جاء به موسى. كذلك عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى، وكان الطب في ذلك الوقت مشتهر عند النصارى، فآتى له بمعجزة عظيمة أنه لا يبرئ فقط المريض أو الذي به برص وإنما يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك وهو أن يحيي الموتى. هذا ما لا يقدر عليه الطبيب. الأطباء الآن يفعلون أشياء عظيمة وكثيرة ولكن لا يستطيعون أن يحيوا الناس بعد ما وعيسى جاء بمثل هذه المعجزة. وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزة عظيمة. المعجزة العقلية العظيمة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن الذي نتلوه. قد يقول الإنسان كيف يكون هذا القرآن معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الدليل أن الله عز وجل تحدى الناس بل تحدى فصحاء العرب الذين كانت لهم القدرة الفائقة على تأليف الكلام ولو ارتجالا. العرب عندهم قدرة كبيرة على تأليف الكلام وأنهم كانوا يتكلمون. بل أكثر من ذلك تحداهم بأن يأتوا بعشر صور منه. بل أكثر تحداهم بأن يأتوا بصورة واحدة منه. مع أنهم كانوا في ذلك أحرص الناس على تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع عداوة أهل الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم بعلمائهم وفصحائهم. وأن الله عز وجل استعجزهم به. قال لهم إني أتيت بهذا القرآن وأنزلته على محمد فانسجوا مثل هذا القرآن. وحاولوا ومنهم موسى الكذاب الذي تكلمنا عليه أنفا ومع ذلك ما استطاعوا. جاء أبو العلاء المعري يعني من الأدباء المتأخرين وأراد يعني أن يقول كلاما يوهم أنه قد يستطيع أن يأتي بما لم تأتي به الأوائل. فرجع القهقرة وكأنه لم يفعل شيئا وإلى يوم الناس هذا. يعني لو يأتي الإنسان يعني بكلام معجز يؤلفه بنسق غريب وربما يقرأه على أبسط الناس منكم ويقول له هل هذا قرآن وهل هذا كلام رب العالمين؟ يقول هذا ليس بكلام رب العالمين. ولكن لو تقرأ عليه آية ربما من أبسط الآيات في القرآن الكريم تقول له مثلا إذا جاء رسول الله والفجر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يقول لك هذا من كلام رب العالمين. أما العادي فهيهات يعني أن تلبس عليه. الصغير من أبناء المسلمين أو العجوز الطاعنة في السن وأحيانا قد تستطيع أن تميز بين الكلام الحق الذي هو قرآن رب العالمين وبين الكلام المكتوب. هذا أكبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي هذا القرآن الذي تحدى به العرب وصحاءهم وبلغاءهم. من هذه الأدلة العقلية على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن أتباعه ومغلبه ومعظمهم كانوا من ضعفة الناس. قال من يتبعهم؟ قال يتبعوا ضعفاء الناس. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نصر هؤلاء الضعفاء الذين كانوا يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل من أكبر الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما جاء بالرسالة من الذي آمن به ودخل في دينه؟ هم ضعفاء الناس وفقراءهم. ومع ذلك مكنهم الله سبحانه وتعالى فصار منهم من يحكم الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الناس اتبعوا ضعفاء الناس ومع ذلك أنشأ أمة منهم القادة الفاتحون ومنهم الأمراء العادلون ومنهم الخلفاء الراشدون ومنهم العلماء الربانيون على حد قول القائل أو قول الشاعر الحكيم أنجبت للدين جهابذة كانوا بالأمس رعاة الشاة والغنم وأنشأت بالعلم نفوسا فصاروا قادة العرب والعجم. كذلك مما يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى خذل أعداءه وعجل لهم العقوبة في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقوى الذين كان لهم السلطان وكان عندهم الجاه وكانت عندهم الأموال وكانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أفنى ذكرهم وأماتهم وأذاقهم شر الويلات. منهم من مات في المعركة أو في الغزوات ومنهم من أصبح بعد ذلك ذليلا لم يبقى له إلا أن يسلم. أين الوليد المغيرة وأين أبو سفيان بن حرب وأين أبو جهل وأين من هؤلاء الذين تجبروا وتجمعوا وأرادوا الخيلة في النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أعز دينه وأنه قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس حقا. رغم اجتماع أهل الأرض على عدوته وأنهم كانوا يكنون العداء له ويحاربونه، ومع ذلك لم يتمكنوا من الظهور وهزمهم الله سبحانه وتعالى في عقر ديارهم. كذلك مما يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يخط، بل لا يستطيع أن يقرأ ما يكتب له. هذا مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رسول من الله، ولا تعلم، لم يأخذ يعني حتى من الناس. هذا ربما إذا لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب ربما قد كانت له حافظة وذاكرة قوية وكان يأخذ من عند الناس. وقريش تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لم يقرأ ولم يكتب ولا أخذ عن أحد من الناس. فلو لم يكن رسول الله حقا كيف يتمكن من حفظ هذا الكلام هذا القرآن ويبقى على ذلك النسق المرتب يعلمه للناس ويوصله إلى الناس ويبلغه إلى الناس؟ الإنسان الآن الذي يقرأ ويكتب وعنده كل الأجهزة، وربما لو ائتمنته على أن يوصل إلى الناس كتابا في نصف حجم القرآن ربما لا زاد ولا أنقص منه، سواء يتعمد أو لا يتعمد. الآن الأجهزة على الكمبيوتر موجودة والإنسان قائم عليها ويراجع مرة والثانية والثالثة، ويمكن أن يخطأ في ربما في صفحتين وثلاث صفحات، تجد تقديم وتجد تأخير وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن الذي نقرأه اليوم هو كما أوحاه إليه الله سبحانه وتعالى بوصفه جبريل. هذا مما يدل على أنه رسول ربي العالمين حقا. وكذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا إخباره بالمغيبات التي لم يطلع عليها هو. أولا إخباره بما مر من أحوال الأمم الغابرة السابقة وما حكاه للناس وما قصه لهم من قصص الأنبياء، دليل على أنه مما أوحى به الله سبحانه وتعالى إليه. حتى إن النصارى أو اليهود الذين كانت عندهم التوراة والإنجيل كانوا يدركون بعض الأمور حقائق، وهي أمور صحيحة ثابتة في كتبهم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما كان عند هؤلاء النبي وما كان عند اليهود، أنه كان مثلا عندهم هذا حلال وهذا حرام، وأن الله سبحانه وتعالى قد أبدلهم بهذا بتلك، فتعجب قالوا كيف يعرف هذا؟ ولهذا لما جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرادت أن تسأله بعض الأسئلة حتى تتأكد من أنه لا يستطيع الجواب أي تعجزه، وقريش لم يكن لها علم بالكتب أو بالرسالات السابقة، فكانوا يسألون اليهود، قالوا لنا اعطوا لنا بعض الأسئلة نختبر فيها هذا الرجل الذي ادعى النبوة فيها. فاليهود كانوا يقرؤون في كتبه، قالوا اسألوه عن ثلاث أسئلة، فإن أجابكم عنها جميعا فاعلموا أنه ليس برسول، وإن لم يجبكم عنها فاعلموا أنه ليس برسول، لكن إن أجابكم على سؤالين ولم يجبكم على سؤال واحد فاعلموا أنه رسول. اسألوه عن فتية، يعني عن شباب خرجوا في الزمن الماضي، ماذا كان مصيرهم وماذا كان حالهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني اسألوه عن رجل طاف الشرق والغرب، يعني مكن الله سبحانه وتعالى وأتاه من القوة وأتاه من المهارة في صناعة الحديد، ما هو شأنه وكيف كانت حاله؟ اسألوه عن الروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عن حال هؤلاء المذكورين. والسؤال الأول خاص بأهل الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فذكر الله سبحانه وتعالى قصتهم في القرآن وذكر حالهم. وسألوا عن ذي القرنين، قالوا يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، وقص لهم ما جاء في أخبار هذا الرجل الذي طاف الشرق والغرب. ولما سألوا عن الروح أجاب الله عز وجل لنبيه، يسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لم يفصل فيها إلا هذا، لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فكانوا يسألوه ويجيبوه، فتبين لهم بأنه لا يخبر إلا بالصدق وأنه رسول الله حقا. وكذلك في كثير من الأسئلة التي كان يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخبر عن أمور تقع في المستقبل. غلبت الروم مرة على يد الفرس، وظن الناس بأن الروم قد زالت مملكتهم ولا يعودون إلى الوجود ولا إلى الظهور مرة أخرى. أنزل الله سبحانه وتعالى آية في القرآن على لسان النبي يخبرهم بأن الروم غلبت وأنها سترجع، لها الغلبة مرة أخرى ويلحقون الهزيمة بالفرس الذين غلبوا. غلبت الروم في الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وجاء زمن وتلاه آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال على قيد الحياة حتى غلبت، حتى غلبت الروم الفرس. فكان هذا إنباء من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم، للمؤمنين حتى يزيدوا في إيمانهم، وللكافرين حتى يرجعوا عن قصرهم وعن تكذيبهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلعهم عن المغيبات وهي كثيرة. أشراط الساعة التي اليوم نرى الكثير منها أو نرى بعضها على الأقل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجودها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أشراط الساعة كثرة الزلازل، وهذه حقيقة أصبحنا نعاينها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نشوء الربا في الناس، حتى أصبح الربا لم يبقى بيت إلا دخله إلا من حفظه الله عز وجل. كذلك نشوء الزنا، كثرة الجهل، قلة العلم، موت العلماء، ظهور النساء الكسيات العاريات، إلى غير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. ونحن اليوم نعاينها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصف. ألا يدل هذا على الصدق الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أنه رسول الله الحق؟ وإن أردتم أن تعرفوا أيضا مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ما أيده الله عز وجل به من المعجزات. يعني بعض الناس يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له معجزة إلا القرآن، وليس له معجزة حسية. النبي صلى الله عليه وسلم قد له معجزة حسية كثيرة، منها انشقاق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم، انشق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم. كذلك حنين الجذع، جذع النخلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، كان يرقى عليه قبل أن يصنع له المنبر، ولما صنع له المنبر ترك ذلك الجذع، جذع النخلة، فصار يئن، صار ذلك الجذع يئن يعني يبكي، حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يده الشريفة فسكت، حتى كان الصحابة يقول هذا الجذع قد حن للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم أجل. كذلك نبوع الماء من أصابعه الشريفة، إطعامه صلى الله عليه وسلم لمئين من الناس من صاع من شعير، ومعجزته كثيرة تدل على أنه رسول الله الحق. من ذلك هذه الأدلة خضوع وإذعان الملوك، ملوك البحرين وملوك اليمن الذين كان ملكهم واسعا، أذعنوا وخضعوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصرفوا ملكهم طوعا، وأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا على يده صلوات الله وسلامه عليه. هذه في الحقيقة بعض الأدلة وهي كثيرة مما يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أزيدكم شيئا، وهو أن اليوم هؤلاء الكفار كبار المفكرين الغربيين، سواء في الاختصاصات المختلفة التي عرفوا بها، إن في العلوم مثلا المدنية أو التشريعية والقانونية، أو في الاختراعات الذي فحص ودرس سيرة الرجال وسيرة العباقرة كما يقولون، رأوا بأن أعظم وأكبر شخصية كما يقولون على ألسنتهم تمكنت في وقت قصير من لم شتات أمة وجعلها أمة قادرة مقتدرة على أن تخوض حياة في غاية النبل والسمو والرفعة من الأخلاق والجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة. ويكفي تلك الكلمة العظيمة التي قالها أحد الصحابة لما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه أخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة العيش. هذه هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهادات هؤلاء الكفار الغربيين كثيرة، نجدها في الكتب وفي المجلات وفي المقالات التي تظهر هنا وهنا بعد دراستهم لشخصيات العالم القديم والحديث، أثبتوا بأن ليس هناك رجلا وصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يدل على أنه مبعوث ومرسل من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا من حيث الأدلة العقلية، وإن كان المؤلف لم يشر إلى مثل هذا، لكن أنا ذكرته لأن الشراح رحمة الله تعالى عليه من الأصول الثلاثة، منهم ابن قاسم الحنبلي رحمه الله، وهذا التعليق الذي ذكره ابن قاسم على الأصول الثلاثة هذا من أهم الشروح، رغم أن الأصول الثلاثة شرحها كثير من العلماء، لكن هذا فيه من الفوائد رغم وجزتها واختصارها فإنها مفيدة جدا، وهو قد أشار إلى بعض هذه الأدلة العقلية، ولهذا اتبعتها وذكرتها جمعا للفائدة. لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر هذه الأدلة العقلية، لأنه كان قد ذكر في متنه هذا وفي رسالة هذه الأدلة النقلية فقط، إما من الكتاب وإما من السنة. الأدلة كثيرة التي تدل على معنى أو على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله استدل بآية، والآية كثيرة، الآية التي استدل بها هي الآية من آخر سورة التوبة، يقول الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الخطاب للعرب في قول جمهور المفسرين. هذه الآية من سورة التوبة امتن الله سبحانه وتعالى فيها على المؤمنين لأنه قد بعث وأرسل إليهم رسولا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المعروف عندهم نسبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا عندهم، ولهذا قال الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم، لم يجعله الله عز وجل ملكا لا يتمكنون من سؤاله، بل جعله بشرا يتمكنون من سؤاله ويسألونه عن أمور دنياهم وأمور دينهم. من أنفسكم أي منكم من جنسكم تعرفونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف النسب، لم يكن مجهول النسب، وكان معروف المخرج والمدخل، وكانت أخلاقه معروفة في الجاهلية، ولهذا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي تعرفون نسبه وتعرفون صدقه. أما النسب فهو معروف عندكم، بل إن الناس كانوا يحفظون نسبه إلى ماذا؟ حتى إلى إسماعيل، إلى إبراهيم عليه السلام. وأما صدقه فهذا قد دلت عليه الأدلة، كفار قريش كانوا يسمونه ويلقبونه بالصادق. وقد جاء في قراءة أخرى: قرئ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في آية من أنفسكم يعني منكم من جنسكم يعني بشر ليس من الملائكة، وقرئ في آية أو في قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. من أنفسكم صيغة مبالغة من النفاسة، وهي الشرف، أي لقد جاءكم رسول من أشرفكم وأفضلكم، تعرفون معدن نسبه وأنه ليس مجهول النسب أو أنه ابن زنا، بل تعرفون أباه وتعرفون أمه وتعرفون عائلته وتعرفون قرابته، وهو من قريش أفضل الأسر والعوائل في العرب في ذلك الوقت. من أنفسكم أو من أنفسكم وصفه الله عز وجل بأوصاف، قال: عزيز عليه ما عنتم، عزيز أي عزيز أي شديد على ما يكون شاق عليكم، لأن قوله ما عنتم مأخوذ من العنت، والعنت معناه المشقة، أي أن الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عزيز عليه ما تجدون من المشقة لأنه منكم، فهو لا يرضى لأمته وهو منهم أو لأخرته وهو منهم أن يشق عليها، بمعنى أنه إذا جاءهم بهذه الرسالة يأمرهم بأشياء وينهاهم عن أشياء لا يريد أن يشق عليه. عزيز عليه ما عنتم يعني ما تجدون فيه من مشقة، يشق عليه الذي يشق عليكم، لا يرضى لكم الخبال ولا ولا يرضى لكم الفساد ولا يرضى لكم الشقاوة بل يرضى لكم السعادة. حريص عليكم، حريص عليكم بمعنى شفيق عليكم. قال العلماء حريص عليكم يعني حريص عليكم من أن تدخلوا النار، أو حريص على هدايتكم وحريص على إيمانكم، وكلا المعنيين صحيح. أما الأول يعني حريص على أن تدخلوا النار، من أن تدخلوا النار، فهذا تدل عليه أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل اتقد نارا، رجل اتقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وأنا وهو يذبهن عنه عنها، يعني يبعد الفراش والجنادب على أن تقع في النار. فكذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون مني، أنا آخذ من حجزكم من النار وأنتم تفلتون مني، يعني آمركم وأنهاكم من أجل أن أنقذكم من النار. فالذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم فحاله كحال الجراد والجنادب التي تقع في النار، والرجل يبعد هذه الفراش والجنادب على أن تقع في النار. وأما أنه صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس وعلى إيمانهم وعلى صلاحهم فهذا أمر ظاهر وجلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه للأمة ونصحه لها غاية النصح علمهم هذا الدين، ما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل ويدخلنا الجنة إلا وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه ووصنا به، ما من شيء يباعدنا عن الله عز وجل ويقربنا أو يدخلنا إلى نار جهنم إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا يدل على أنه حريص على هدايتنا وحريص على إيماننا؟ بل قال من بعد ذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رسول الله إلى الناس كافة يعلمهم ويأمرهم وينهاهم، ولكن الله عز وجل ذكر فيه صفة عظيمة كونه رؤوف رحيم. رؤوف رحيم، الرأفة والرحمة قريبتان في المعنى، لأنها هي محبة الخير للغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بأنه رؤوف وبأنه رحيم بالمؤمنين، كما أن شدته وغلظته تكون في الكافرين، وهذه منقبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كون الله عز وجل في هذه الآية ذكر له صفتين هما من أسمائه رؤوف رحيم. هذا لم يجمعه الله سبحانه وتعالى لنبي من الأنبياء إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وصف إبراهيم ووصف غيره من الأنبياء في بعض الأوقات، يعني ولم يجمع له وصفين من اثنين من أسماء الله عز وجل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية تقها المؤلف في بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله الحق. ثم بعد ذلك بيّن المؤلف، وهذا قد سبق أن تكلمنا عليه، تكلم عن معنى شهادة أن محمد رسول الله، وقال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. والحقيقة أن معنى شهادة أن محمد رسول الله مقتضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، هو أن لا تعتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن له مثلا حقا في الربوبية أو حقا في تصريف الكون أو أن له حقا في العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فما أن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تكون بالقلب واللسان، هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، لأن الإنسان لو قال ذلك بالقلب ولم يقل باللسان هذا لا يدل على أنه شهد بالرسالة، ولهذا لابد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله. كذلك إذا قالها باللسان ولم يدعن لها بالقلب هذا أيضا لا يكون قد أتى وفهم معنى هذه الشهادة، شهد أن محمد رسول الله، لأن المنافقين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعترفون ولا يقرون برسالته، كما قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قال اشهدوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن المؤلف رحمه الله بيّن أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله تقوم على أربعة أمور. قال طاعته فيما أمر، كثير من الناس يظن أن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، لكن إذا قلت له يا عبد الله أن الرسول يأمرك بالصلاة ويأمرك بالزكاة ويأمرك بالحج ويأمرك بالصوم ويأمرك بصلة الرحم ويأمرك بطاعة الوالدين ويأمرك بالصدقة ويأمرك بكذا وكذا إلى غير ذلك من الطاعات. قال هذه الطاعات أو رآها بأنها لا تقدم ولا تؤخر. وهذا لا يدل على أنه معترف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله حقا، لأن الذي يعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا بد أن يطيعه في كل ما أمر. لماذا؟ لأن هذا أمر أوجبه علينا الكتاب والسنة، ونحن إذا قرأنا في كتاب الله وجدنا في أكثر من موضع، فلقد أحصاها بعضهم وقال أنها أكثر من 40 موضعا الله سبحانه وتعالى يؤكد على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطارة يقرن طاعة رسوله بطاعته سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وطارة يجعل طاعة رسوله هي طاعة لله عز وجل، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم سبب في محبة الله. قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وجعل طاعة الرسول في كل شيء، يعني طاعته فيما أمر وطاعته أيضا فيما نهى عنه وزجر. قال تعالى وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا ذكر أو جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ذات مرة يلعن النامصات والمتنمصات، يعني اللائي يأخذنا الشعر من وجوهنا أو يرققنا الحواجب، والواصلات والمستوصلات يعني المرأة التي تضم شعر غيرها إلى شعرها حتى يظن الناس بأن لها شعر جميل تفعل هذا تمويه وخداع، والمتفلجات المغيرات لخلق الله، يعني اللائي يبرزن أسنانهن من أجل طلب الحسن والجمال، فكان يلعنهن ويقول لقد لعنهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. فنطقت امرأة من القوم من النساء وقال له أم يعقوب، فقالت له يا عبد الله ما لك تلعن هؤلاء النساء؟ فقال ما لي لا ألعن من لعنه الله تعالى في كتابه. قال هؤلاء لعنهم الله عز وجل في كتابه، والمرأة كانت تحفظ كتاب الله عز وجل، قالت لقد قرأت القرآن بين دفتي، يعني قرأته من الفاتحة إلى سورة الناس، فما وجدت أن الله يلعن المتنمصات والواصلات والمتفلجات للحسن. قال لها عبد الله لو كنت قرأته لوجدته. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقصد القراءة الحكمية، القراءة التي يفهم الإنسان من خلالها مقصود أو مراد الله عز وجل في تلك الآيات، لأن بعض الناس قد يقرأ القرآن ولا يفهمه، ولهذا الإنسان لابد أن يجمع في تلاوته القرآن الكريم بين أمرين، بين ما يسمى بالتلاوة الحكمية وبين التلاوة اللفظية. التلاوة اللفظية هي إقامة حروف القرآن، أن تقرأ القرآن كما أنزل، أما التلاوة الحكمية فهي التلاوة التي هي المقصد الأساسي من إنزال القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل ليدبروا آياتي ويتذكر أولو الألباب. هذا القرآن إنما أنزله الله عز وجل لأجل أن يتدبر، أي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي ويتذكر أولو الألباب. فقال لها عبد الله لو كنت قرأته لوجدته. فالمرأة لم تجد هذا الذي ذكره لها عبد الله، فقال لها إنه في قوله تعالى وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يلعنهن. فهذا مما يدل على أن ما أمر به الله النبي صلى الله عليه وسلم هو عين ما أمر به الله عز وجل، كما أمر الله تعالى بالرد عند التنازع، يعني إذا تنازع الناس واختلفوا في شيء أمر الله عز وجل بالرد. لماذا؟ إلى أي شيء؟ إلى كتابه والرد إلى رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد اتفقت كلمة العلماء أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه صلى الله عليه وسلم في حياته إذا كان حيا، يعني واختلف الناس يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مماته فلا يرجعون إلى الرسول لأنه ميت، وإنما يرجعون إلى سنته، إلى سنته القولية والفعلية والتقريرية، كما حذر الله عز وجل من مخالفة أمر الرسول وبين بأن ذلك فتنة. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما أشار أن مخالفة الرسول كفر، فقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولم يبح أيضا للمؤمنين كما في غير آية مهما كانت مبرراتهم أن يتركوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كما اعتبر الإعراض عن تحكيم الرسول في مواضع الخلاف من علامات النفاق. قال الله عز وجل في كتابه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وبين أيضا أن فلاح العبد راجع في الدنيا والآخرة إلى طاعة الرسول. قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون. بل إن الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان على من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره وفي قليله وكثيره. فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في ذلك كثيرة. هذا ماذا يدل؟ على أن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تطيعه فيما أمر، ثم قال: وتصديقه فيما أخبر، لأن كل ما أخبر به الرسول فهو صدق، سواء ما أخبر به في الزمن الماضي أو في المستقبل أو في لما كان بين الناس، لأنه يوحى إليه تصديقه فيما أخبر. لو كان الإنسان لا يصدق فيما أخبر أو يشك في شيء منه لم يكن قائما بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم قال: واجتناب ما نهى عنه وزجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن أشياء كما قال النبي كما قال الله عز وجل: وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم من أمر فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف الأمر الرابع العظيم، وهو أنه لا يعبد الله إلا بما شرع. لا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، لا تعبد الله بالبدع والأهواء، لأن العبادة والتشريع إنما يكون بالنص، يعني بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في العبادات هو التشريع، إما من كتاب الله وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال المؤلف: لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا الذي يسميه العلماء بتحقيق المتابعة. ولعلنا نذكر مثالا على هذا الأمر بعد سماعنا للأذان إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي ذكرناها في أو ذكرها المؤلف في بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله، قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. عبادة الله لا بد أن تكون بما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي يسميه العلماء بتحقيق المتابعة، بمعنى أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، في العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق وفي العقيدة وفي كل شيء. لأنك لو اتبعت غير الرسول صلى الله عليه وسلم مجتهدا وكان الأمر من هواك لم تنطق بالحكمة بل وقعت في البدع، كما كان يقول أبو علي المستنبول رحمه الله، قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعله قولا وفعلا نطق بالحكمة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. كلمة عظيمة. ولهذا قال العلماء أن العبادة إذا أتاها الإنسان لا بد أن يتبع فيها كل ما جاء فيها من أوله إلى آخره حتى تصح منه وتقبل، لأن بعض الناس قد يؤدي مثلا عبادة ما لا أصل في الشرع، هذا قد يصلي صلاة والصلاة ثابتة في الشرع، لكن لو أداها على غير الطريقة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل منه ولم تصح. ولهذا قالوا أن العبادة إذا قال بها الإنسان حتى تكون موافقة للسنة أن تكون موافقة لما جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، حصرها بعضا في ستة أمور: أن تكون موافقة للشرع في سببها وفي جنسها وفي مقدارها وفي زمنها وفي مكانها وفي كيفيتها. فمثلا العبادة لابد أن تكون موافقة للشرع مثلا في السبب. كون مثلا يأتي إنسان يريد مثلا أن يعبد الله عز وجل في ليلة من الليالي مثلا كليلة 27 التي يذكر بعض الناس أو حتى بعض المؤرخين بأنها ليلة إسراء والمعراج. يقول هذه الليلة مثلا يستحب فيها القيام، أن نصلي فيها ليلة عز وجل، أن نقرأ على القرآن وأن نقرأ فيها الله عز وجل، أو مثلا ليلة المولد. الإنسان كونه يصلي ويذكر الله عز وجل أو يقرأ على القرآن هذا فعل حسن ويؤجر عليه الإنسان، لكن لو قال أنا أقوم ليلة 27 مثلا من رجب كونها توافق عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى حتى أحظى بثواب وأحظى بأجر عظيم، وقال له لو فعلت وأنت تعتقد ذلك ما حصلت على شيء، ويخاف على أن يكون قيامك هذا سيئات عليك ولا تكسب في أي حسنة. لماذا؟ السبب واضح. أولا أن هذه الليلة أنت التي اخترتها على أن تكون ليلة قيام وعبادة لم يفعلها من هو أفضل منك، لا نبيك ولا أصحابه ولا علماء هذه الأمة الأفاضل. زد على ذلك حتى أن يعني جعل هذه الليلة أي ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، هذه مسألة مختلفة حتى بين المؤرخين، حتى بين المؤرخين، بل إن ليلة مولده صلى الله عليه وسلم اختلف فيها العلماء ولهم في ذلك الأقوال، ولم يعني يكونوا على كلمة واحدة وأنها في 12 من ربيع الأول، بل إن بعض الفلكيين في العصر الحديث أثبت بعملية حسابية دقيقة أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في 9 من شهر ربيع الأول وليس في 12 من ربيع الأول. هذا من حيث يعني إثبات التاريخ، ولو صح بأن مثل الارتفاع في 27 ما جاز لنا أن نتخذها يعني ليلة نقوم فيها إلى الله عز وجل ونتقرب فيها إليها بالطاعة، لأن صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فهذه عبادة إذا ادعى أصحابها على أنهم يؤجرون عليها فإن هذا السبب واهي، ولهذا قالوا بأن العبادة لابد أن ترتبط بسبب المشروع. فليلة القدر مثلا لو قامها الإنسان صلى فيها ودعا لله عز وجل وقرأ فيها القرآن وبات قائما حتى الصباح هذا يكون مأجور. لماذا؟ لأن الليلة هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحيائها، والنبي صلى الله عليه وسلم أحياها وأحيا أصحابه من بعده، فهي الليلة التي تحيا بالذكر وبالعبادة وبالصلاة. كذلك لو أن إنسان مثلا قلنا أن العبادة لابد أن تكون موافقة للشرع في جنسها، الأضحية شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن إنسان جاء وقال أنا أذبح فرسا مثلا، أذبح فرسا والفرس ثمنه غالي، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لأن الأضحية بين النبي صلى الله عليه وسلم جنسها وأنها تكون في كذا وأنها تكون في كذا وأنها تكون في كذا، ولا يجوز أن تكون في شيء آخر. فلو ذبح الإنسان فرسا أو ذبح غير بهيمة الأنعام فإنه لا يقبل منه، رغم أنه قد ضحى في الوقت. العبادة لابد أن تكون موافقة للشرع لماذا؟ في كيفيتها، في الكيفية. لو جاء رجل مثلا وقال أنا أصلي مثلا صلاة الظهر لكن عوض أن أبدأ بالتكبير أبدأ بالتسليم، التسليم يقول هو يمر في أقول السلام عليكم وعند النهاية أقول الله أكبر، يقدم ويؤخر، يؤدي الصلاة على غير الكيفية التي بينت له، هل يقبل منه؟ ما يقبل منه، لأنه صلى صلاة حتى ويصلى 4 ركعات لكن صلىها بغير الطريقة وبغير الكيفية التي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه. إذن لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في كيفيتها، أن تكون موافقة للشرع في قدرها، في قدرها، لأن الشرع ذكر مقدار معين. لو مثلا جاء إنسان وقال أنا زكاة الفطر أخرجها طعام لكن أخرج كفنة 100 غرام مثلا أو 200 غرام ما يقبل منه، اللهم إن إذا لم يجد إلا ذلك، لكن عنده هو يريد أن يخرج 100 غرام لا يقبل منه، لأن المطلوب أن يخرج الطعام 4 أمداد وهو ربما أخرج مدا أو أقل منه فإنه لا يقبل منه، لأن العبادة لابد أن تكون موافقة للشرع في قدرها إذا كان لها قدر معين، أن تكون كذلك موافقة للشرع في زمنها، إذا كانت عبادة مقيدة بالزمان لابد أن تؤدى في ذلك الزمان. مثلا هل يصح من إنسان مثلا أن يقول أنا أصوم شهر لكن أصوم رمضان أصوم في شعبان، يقبل منه؟ لا يقبل منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وذبح قبل الصلاة، ذبح أضحية قبل الصلاة، هو ذبح الأضحية وسمى الله عز وجل، سمى الله عز وجل فهي ذبحة شرعية وفي يوم العيد، ولكن ذبحها قبل الصلاة. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له شاد وشاد لحم، شاد وشاد لحم، يعني الشاد الذي ذبحته الآن ليس أضحية وإنما هي عبارة عن لحم أعطيته لأهلك ليأكلوه، وليس من النسك به، يعني ليس لك به أجر وليس لك به ثواب. لماذا؟ لأن هذا الصحابي لما ذبح الشاذ ذبح في غير وقتها، ذبح قبل أن يصلي، وإنما هي تكون بعد صلاة الإمام وصلاة الناس. إذن لابد أن تكون موافقة للشرع في زمن. كذلك العبادة أحيانا تكون مقيدة بمكان فلا يجب إخراجه عن مكانها. فلو مثلا جاء إنسان في يوم الحج عرفة مثلا لها حدود، هذا الإنسان مثلا جاء إلى مسجد نمرة، مثلا مسجد نمرة معروف موجود في عرفة، لكن يوجد النصف الأمامي خارج عن حدود عرفة، لكن هذا الإنسان بقي في هذا المكان منذ أن نزل فيه إلى أن غربت الشمس وهو متواجد في الأول أو في الصف الأولى، ثم بعد ذلك خرج وذهب إلى مثال، هذا ما حج، رغم أنه قد يكون قد فعل كل إنسان، يكون قد طاف بالبيت ويكون، لكن لم يقف في عرفة. لماذا؟ لأنه لم يقف في المكان المحدد له شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فكأنه لم يقف. ولهذا يفر به الناس مثلا إذا دخلوا إلى مسجد نمرة يقفون فيه مثلا ما قبل الزوال، وبعد الزوال لابد أن ينصرفوا منهم، يعني إما أن يأتوا إلى القسم الخلفي حتى يدخلون في عرفة، أو يخرجون من المسجد ويذهبون إلى المكان الذي يكون معلما بالحدود المعروفة حتى يكون قد وقف في عرفة في المكان المحدد له شرعا. إذن من هنا يتبين لنا أن العبادة ليس معناها أن يأتي الإنسان أصل العبادة، بل لابد أن تأتي بأصل العبادة مخلصا لله عز وجل فيها مع مراعاة ما جاء فيها من قيود وشروط، إما أن تكون قيود وشروط زمنية أو مكانية أو كيفية أو جنسية أو مقدرة بشيء أو سببية. هذا الذي أردت أن أشير إليه في قول المؤلف، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المسلمون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هذا هماهم مشتاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان بلد وبنيا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم